وأتوا ببرهان على زعمهم، وجاءوا على قميصه. قميص يوسف هذا له رمز في الرؤيا، وكل من له باع في الرؤى والتعبير هو يأخذ من هذه الرؤيا بعض العلامات وبعض الرموز وبعض القرائن من خلالها يعبر الرؤيا. أحياناً أنت تقول في ظاهرها كذا لكن التعبير شيء آخر، لذلك هو يأخذ من الرموز ويأخذ من القرائن فيعبر لك بما رأيت أنت. فالقميص له رمز كما جاء في آخر السورة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وجاءوا على قميصه لأنهم نزعوا قميص يوسف قبل أن يجعلوه في الجب في البئر، وجاءوا على قميصي بدم كذب. قيل أنهم ذبحوا شاه، وقيل أنهم ذبحوا غزال، المهم أخذوا دم هذا الغزال أو هذه الشاه فلطخوا بها قميص يوسف عليه الصلاة والسلام بدم كذب. فلما أتوا بهذا القميص نظر أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى هذا القميص، كيف لا يمزق الذئب هذا القميص؟ يعني في الأمر يعني هناك فيه مكيدة، وفي الموضوع فيه شيء لا يصدق. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بل سولت يعني بل زينت لكم أنفسكم أمرا، وهو أردتم أن تفرقوا بيني وبين يوسف. قال: فصبر جميل. الصبر الجميل يا أيها الإخوة نحتاجه نحن المسلمون، هو الذي ليس فيه جزع ولا تشكي ولا يخالف الحزن والبكاء، إنما لا يكون هناك تشكي أو جزع أو تسخط، هذا هو الصبر الجميل. فصبر جميل. تعلمون يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة وسيأتينا بعد قليل كم كان عمره؟ قيل أنه لم يبلغ، لأن الله عز وجل قال: هذا غلام، هذا غلام. الغلام من الحولين إلى البلوغ، يعني قيل أنه 10 سنوات وقيل 12 سنة إلى ما قبل البلوغ. فصبر جميل. كم صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام في هذه القصة وهذه الحادثة؟ 40 سنة. انظروا إلى هذا الصبر. لعلكم يعني رأيتم بعض الإخوة في سوريا مع ما حصل لهم خلال 13 سنة، عندما يلتقي الأخ بأخيه أو الإبن بأمه كيف هي الفرحة. فانظروا إلى هذا البعد، 40 سنة يبتعد يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه. لذلك الإنسان دائما لا يتعجل حتى في الدعاء، الله عز وجل حكيم يعلم كيف يدبر أمرك. أنت قد تريد شيئا ولم يحققه الله لك، لأن الله عز وجل رأى أن غير ما ترجو هو خير لك. موسى عليه الصلاة والسلام مع ما حصل له من الأذى لما دعا على فرعون وملئه، ماذا قال في سورة يونس؟ وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إيش الدعاء؟ قال: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل أنه بين الدعاء والإجابة 40 سنة، وجاء في الحديث يعني يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فصبر جميل، والله المستعان. أنا أستعين بالله عز وجل أن يصبرني على ما حصل ليوسف، على ما تصفون هذا الوصف والكذب والافتراء وفقد ليوسف، وهذا أخوكم، وحقيقة أشد الظلم الذي يكون من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي.